بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. جزاك الله خير شيخ مسعد. الله يرضى عليك شيخ فهد، كيف حالك؟ الله يسلمك. بالنسبة برضو للأخطاء احنا نلاحظها في بعض الناس يحجوا بباص مكشوف. الحج و ايه اللي مكشوف؟ الباص او نعم. العربية اللي هم فيها الباص مكشوفة. نعم صح. اخونا بيقول بعض الناس بيحج والباص الاتوبيس من غير سقف مكشوف، ظنا منه ان ستر الرأس او التظلل بشيء يعني من محظورات الاحرام، وهذا جهل، بل الممنوع غطاء الرأس للرجل بشيء ملاصق. الله يفتح عليك. طيب الله ينفع بيك يا أخي، اكرمك الله يا شيخ، بارك الله اعزك الله. اتصل يا اخواني. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف حالك؟ جزاك الله خير. لو سمحت اسالك يا شيخ، انا والله بعمل بالسعوديه واخذت سلفه من صاحب العمل مبلغ معين 10,000 نعم على اساس يخصم من راتبي. فانا نويت الحج هذا العام، فهل لازم اقضي الدين الاول ولا يجوز لي الحج؟ الدين على التراخي ولا واجب تقضيه في هذه الايام؟ لا، هو صاحب العمل اعطوني وقال لي سددوا من راتبك يخصم منك كل شهر جزء معين. طيب حاضر. مع العلم بان لي دين مثله عند احد الاصدقاء. طيب حاضر. لو سمحت يا شيخ في سؤال ثاني معلش. تفضل. انا كنت اديت العمره نعم، بس وانا خرجت من الحرم بعد الساعه ما لقيتش حلاقين، كان في معذره ان انا اجد حلاق بس في داخل حدود الحرم، خليت واحد صاحبي يقصر لي شعيرات بسيطه جدا. تقريبا 3 مرات شعيرات بسيطه جدا. حاضر حاضر. فهل كده علي شيء؟ حاضر هجاوبك ان شاء الله. شكرا يا شيخ، جزاك الله. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف حالك؟ خير ونعمه. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون تأشيرة قد وصلت بإذن الله. أدعو لي. أدعو لك إن شاء الله يا رب. وإن وصلت جميعا حج وعمرة في هذا العام يا رب. وإن وصلت أحملك أمانة. تفضل. أن تدعو لي باسمي، وأظن أن حضرتك عرفت مين اللي بيكلم حضرتك دلوقتي. كرم عبد العزيز من الظهور الغربية. حاضر يا فندم. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا شيخ كرم. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. وإن شاء الله يكون لنا لقاء في أطور هنا إن شاء الله زي ما اتفقنا بإذن الله. الله المستعان. الله المستعان. الله يرضى عليك. استأذن بس المسؤولين والله المستعان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا إن شاء الله الوالدة تروح الحج العام هذا إن شاء الله. وإن شاء الله تحج مفرد. نعم. فإن شاء الله هتروح الصباح إن شاء الله بكرة بعد المغرب مكة إن شاء الله. فهل يجوز انها لازم تدخل ان شاء الله محرمه ولا تخش وتحرم من مكه؟ افراد افراد ان شاء الله. خارجه ان شاء الله، مسافره بكره مكه. بكره ان شاء الله رحمت. طب ليه هتشقوا عليها كده يا اخي؟ طب انا بسال حضرتك، هل هي لازم يعني، لا انا قصدي انها ممكن تدخل وتحرم من مكه ولا تخش تمتع وتعمل عمره وتعمل التمتع أو ولا صح يعني؟ التمتع لان كده في مشقه شديده عليها، تفرض يعني تهل من الميقات المكاني بالنسك، تقول لبيك اللهم حجة. اصل هي حضرتك الإفراد. سيارة يعني ازرع سيارة خاصة مش في حملة ايا كان. معنى الافراد ايه؟ ان يحرم الحاج من الميقات المكاني يقول لبيك اللهم حجة، فاذا وصل الى مكة يمكث باحرامه كما هو وعليه المحظورات، ثم يوم 8 يوم التروية يبدأ في المناسك ويحج. امر شاق. اجعلوها تمتع، تقول عند الميقات المكاني لبيك اللهم عمرة، ثم تذهب إلى مكة تطوف طواف العمرة وتسعى بين الصفا والمروة، ثم تقصر بعده، ثم تتحلل ما يبقاش في محظورات، وتتمتع بالبيت، ثم يوم 8 ذي الحجة تحرم من الفندق وتنطلق لتؤدي المناسك إن شاء الله. طبعا حضرتك يا شيخ لو سمحت، يا راحت عملت عمرة إن شاء الله يوم ألو. سمعك سمعك يا شيخ، راحت عملت عمرة يوم 20 شوال. فالعمرة هذه لو عملت عمرة تانية عادي ما فيش أدنى مشكلة. عمرة إن شاء الله تعمل كل يوم عمرة عادي إن شاء الله، طالما في يعني عمرة بعد سفر. هنكتفي إن شاء الله بالأسئلة عشان لأن إحنا في الرياض إن شاء الله، وهي بتروح مكة إن شاء الله. تابع معايا إن شاء الله الحلقة، تسمع الإجابات إن شاء الله. تابع معي. تابع إن شاء الله. الموضوع طويل يا إخواني، أعتذر على الأسئلة النهاردة، نكتفي بهذا القدر. أقول